إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا حديث بكلمات، بكلمات فقط، يا بني إني أعلمك كلمات. يعني المسألة لا هي لا مجلدات ولا مطولات، احفظ الله يحفظك. طيب ايش معنى احفظ الله؟ اسمع، احفظ الله تجده تجاهك. طيب ايش يعني احفظ الله؟ لانه لاحظوا الشيء المحفوظ يقال محفوظ اذا هو كامل، اذا نقص ما حفظش، اذا ضاع ما حفظش، صح ولا لا؟ الشيء المحفوظ اذا هو كامل محفوظ، اذا حصل نقص فيه ما حفظش، اذا ضاع نهائيا ما حفظش. طيب ايش يعني؟ اذا اسند بعض الامور لله وبعض هنا النقص، عملت والباقي على الله، والولى على ماك. ايش عملت والباقي على الله؟ شسوي وش افعل والباقي؟ هذا نقص. ولا انا هنا ضياع، فلان فلتان القوة الفلانية، هذا ضياع. احفظ الله يحفظك، يخليك بهذا الأمان، بهذا الرؤية الواضحة للأمور، تكون يكون حالك زي إبراهيم الصنار، برد وسلام، يرتكض العالم كله. يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يقول لك أنا قدامك ولا عليك، إن ربك لبالمرصاد، أين الشروع؟ يجتمع عليك الأسباب كله. طيب يظل مكانه قائم، ايش يعني احفظ الله يحفظك؟ وهذا الدلع انه شهد قيده دقاي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك اذا سألت فاسأل الله. يعني والله انا محتاج لسبب من الاسباب ما هلوش معي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اسأله من الله، قل له يا رب اشتي حاجة فلان، اعطاك السبب وبتغتر تقول قد السبب معك، لن تستطيع ان تحقق الغاية من هذا السبب اللي وهبك الله اياه إلا بالاستعانة به. ولا إيش نقصد نحن يوميا وإحنا نقول له إياك نعبد وإياك نستعين؟ نستعين بك يا رب في إتياننا للأسباب للوصول للغايات. ولا نقول يوميا إياك نعبد وإحنا إياك نستعين، إحنا ما إحنا دارين إيش نقول. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تقول خلاص أنا قمعي السبب، زي الرجال اللي قال أنا مالي نفري علمي، يظل حتى مع وجود السبب أنت ما أنتش مستغني عن الله، أنت مستعين بالله لتبلغ بالسبب هذا الغاية اللي تريدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبارة هذه بعد هذا الكلام، واعلم، لاحظوا كلمة واعلم، كما تعلم يقينا أنك الآن في هذا المجلس، وكما تعلم يقينا أنني الآن اللي أتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعلم الكلام هذا، وهو أن الأمة لو اجتمعت، تصوروا المثال اللي يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، يعني مثال نادر، انه منو هذا اللي تجتمع الامه كلها علشان تنفع ادمي واحد؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو افترض انه الامر حصل، اياك ان يلتفت قلبك الى الامه هذه، وانهم هم اللي ينفعوك، لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لازم يكون هذا فهمك من حيث نسبة الأمر إليهم، لن ينفعوك. فإذا حصلت منفعة من قبلهم فلأن الله كتبها، إلا بشيء قد كتبه الله لك. كلام واضح. وتصور المسألة العكسية الآن، ولو اجتمعت يعني أمة بكل ما تمتلك من أسلحة ومقدرات ضرر وأسباب ضرر من أجل تضر مخلوق واحد بس، أنت اللي يخاطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الموحد لله، يقول لك أوبة تهتز لك شعرة، فتخاف من أسلحتهم، من أسبابهم، من كل ما يمتلكون، لأنهم ما بيقدروش يعملوا لك حاجة إلا بإذن من الله، أما من حيث نسبة الأمر إليهم لن يضروك، لن يضروك، هكذا قال، من حيث نسبة الأمر إليهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأظن بالكلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذه الخاتمة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خبر زلاج، كلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتغير ولا يتعدل ولا يتحرف، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر لله أولا وأخيرا، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.